على أن كنا ضد فلان. نعم. ولكن فلان من أبى أن يكون ناظر على هذا. أي نعم. فهل لا يكون الوقف؟ لا يثبت الوقف. هنا يثبت الوقف ويعين القاضي ناظرا. نعم. بعض الناس يقول أرضا مقهى بدون تحديد ما يحدد المسألة. ثم إذا رأى المقبرة تسعة في الموتى يقول أنا أتوقع عند حد معين. طيب. ما في بأس. ما دام لم يعينها فله إذا قبر 10-20 يتوقع. كيف؟ لا مو بقى ليس بقى. والإجارة هذه كيف تصل؟ كيف تكون الإجارة كل سنة؟ عدل أنت نجيب السؤال. لا بأس إذا كان الشراء انتهينا ما في إشكال، لكن أنت أوردت السؤال عن أنه إجارة فحدد المدة الآن وإلا انسحب. يعني مثلا طيب 10 سنوات هل نعلم أن الميت يبلغ 10 سنوات؟ الغالب لا مو بالغالب، الغالب تختلف الأراض لعلى كل حال يصلح أنها يعني تشترى لا بأس. الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلع إعارة، لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عوضا فإنها تكون مشغولة لأننا ما ندري متى يبلع. هنا نعم هنا نقول يرجع ومن أولى؟ أين؟ مثلاً الأرض وصورها وجعلها مسجداً بنية إذا بني مسجد آخر يأخذ. هذه لابد أن يصرح ولا تكون وقف. لابد أن يصرح بأنها عارجة. ثم هناك قرائن مثل إذا وضع فيها مسجداً مؤقتاً أو علمنا أن فيه أن حوله أرض ستكون مسجداً عارف أرى أنها عارجة. المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقاء وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير كربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زنزقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سبق أن الوقف له صيغتان قولية وفعلية، وأن القولية تنقسم إلى قسمين صريح وكناية، وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطق به، والكناية لا ينعقد به الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة، أو أن ينوي ذلك، أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف مثال الأول أن يقول: تصدقت بهذا صدقة مؤبدة على فلان، فهنا يكون وقفا. ها؟ ليش؟ لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. ومثال الثاني أن يقول: تصدقت بهذا على فلان، وينوي أنه وقف، والمرجع في النية إليه لا إلى أن تصدق عليه، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته، ولأن التمليك حصل من جهته فلا يمكن أن نخرج ملكه إلا على النية التي أراد. مثاله: قال: تصدقت ببيتي على فلان، فذهب فلان